صلى على حضرة النبي النبي اشرف وانبسط. الله يسلمك يا حبيبي اشرف يا ابن بلدي. الله الله الله صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي. الله يغفر لنا. سبحانك يا رب. حالك في الملك. سبحان المقدر. الله خير الليل والنهار. سبحانك يا رب. الله الله الله الله على ومن رجلك يا ابن علي انت بتحب ويسع عليك وحده لا اله الا الله ربنا يجزاك منه يا رب. يا سلام يا سلام القرآن السليم. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا وتعال الله يزيدك يا رب يا رب. وَيَقُولُونَ